الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإسلام هو الدين الذي اختاره الله ورضيه لنا دينا، وله نواقض يخرج الإنسان من هذا الدين، فلا بد أن يعرف الإسلام، ولا بد بعد ذلك أن يحذر من هذه النواقض. فأولا، الإسلام هو الدين الذي اختاره الله. قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله لنا هذا الدين واختاره لنا، وأخبر بأنه لا يقبل سواه من الأنداد من الأديان، بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في الوجود الآن أديان يدان بها، ولكنها منافية لدين الإسلام. فدين النصارى منتشر ومتمكن. النصارى يعبدون عيسى ويقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، ويقولون المسيح ابن الله، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة. كيف تمكن وانتشر دينهم حتى عم أرجاء الأرض إلا ما شاء الله؟ بقوة دعاياتهم وبقوة تمكنهم وإرسالهم الدعاة إلى الآفاق. سماهم الله تعالى نصارى، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالوا كونوا هودا أو نصارى، ويبنون الكنائس التي هي معابد يتعبدون فيها، ويبنون على القبور. إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره وصوروا صورته، فكانوا بذلك مشركين، وكانوا بذلك كفارا. فمن ارتد عن الإسلام وصار مع النصارى في دينهم فقد كفر، انتقض دينه، انتقض إسلامه، لأنه اختار دينا غير الإسلام. وما أكثر الذين ينخدعون بدعايات النصارى. وذلك لأنهم في هذه الأزمنة أعطوا تمكنا، يعني دولة أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول عندهم قوة وعندهم قدرة، فلأجل ذلك يرسلون الدعاة حتى ينخدع بهم الناس. ولكن إذا تأمل العاقل دياناتهم عرف أنها كذب، فالذين يتنصرون والعياذ بالله إنما يحملهم رغبة في المال أو نحوه، أو لا يكون عندهم فكر في الإسلام والإيمان الحقيقي. من الديانات أيضا اليهودية، متمكنون في كثير من البلاد، متمكنون في الأفريقية في بلاد أفريقية كثيرة، وفي بلاد عربية كالمغرب ونحوه، وتمكنوا أخيرا في هذه الجزيرة في فلسطين وفي أماكن كثيرة من اليهود من اليمن. فالذي يصدق بديانتهم ويتخلى عن دين الإسلام يقال قد ارتد عن الدين، ويقال انتقض دينه، انتقض دين الإسلام في حقه. ومن الديانات أيضا ديانة البوذيين، فإنهم يدعون أنهم على دين صحيح، ودينهم كله مكذوب ليس له أصل. وقد تمكنوا في كثير من الدول ومن البلاد الشرقية، وصار لهم قوة ولهم تمكن. وإذا تأمل العاقل أهداف دياناتهم عرف بطلانها، وقد انخدع بهم كثيرا فكفروا وانتقض دينهم بعد أن كانوا مسلمين. ومن الديانات أيضا ديانة الهندوس، متمكنون وهم وثنيون في بلاد الهند ونحوها. هؤلاء أيضا يدعون إلى ديانتهم، وقد انخدع بهم كثير، وتلك البلاد قد كان فيها مسلمون ولكن ارتدوا واختاروا هذا الدين الباطل، فكانوا بذلك مشركين وكانوا بذلك وثنيين. فهذا ردة وكفر وانتقاض لدين الإسلام الذين اختاروا ذلك. وهناك ديانة يسمى أهل السيخ، هؤلاء أيضا وثنيون وقد كثروا، فليسوا من الإسلام في شيء، فيكونون غير مسلمين. كذلك هناك من لا دين لهم، وهم الدهريون والشيوعيون الذين كذبوا بجميع الأديان واستباحوا كل ما تمكنوا منه. فهؤلاء لا دينيين بل هم الدهريون الذين يقولون وما يهلكنا إلا الدهر، أي لا يعتقدون بدين سماوي ولا يدينون بأية دين. وقد انخدع بدعاياتهم أيضا خلق كثير، فانتقض دينهم واختاروا على العمل المشين. كذلك أيضا كان المسلمون في العهد النبوي والقرن الأول والثاني على عقيدة واحدة، وهي عقيدة أهل السنة. فظهر بينهم من يدعو إلى البدع ومن يدعو إلى التعطيل وفشاه هذا الكون الذي هو تعطيل الرب تعالى عن صفات الكمال. فحكم علماء الأمة على الذين عطلوا الرب تعالى واختاروا مذهب التعطيل بأنهم ارتدوا وبأنهم كفروا، لأنهم أصبحوا لا يعبدون شيئا، يعبدون عدما، فكانوا بذلك تاركين للإسلام، فيعتبرون ليسوا على دين، ليسوا مسلمين حقا، وذلك لأنهم ما قبلوا شرع الله ولا عملوا بدينه. كذلك أيضا الذين يكفرون بعد إسلامهم يسمون مرتدين، هؤلاء أيضا يعتبرون قد كفروا بعد إسلامهم وانتقض دينهم. وقد حذر الله من الدعاة الذين يدعون إلى ذلك، قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى الذين أوتوا هذه الكتب ولكنهم لم يعملوها، لم يعملوا بها، يتمنون أن يخدعوا المسلمين وأن يردوهم بعد إيمانهم كفارا، وذلك لأنهم يعلمون أن المسلمين إذا حققوا دينهم غلبوا وظهروا وتمكنوا وانتصروا وانتشر الإسلام وقضى على الديانات الأخرى، فلأجل ذلك يتمنون أن يردوا المسلمين إلى الكفر إذا لم يقدروا على أن يهودوهم أو ينصروهم أخرجوهم من الدين، وهذا ما يتمنونه إلى الآن. في هذه الأزمنة قد يقولون لا نقدر على أن يكونوا يهود ولا أن يكونوا نصارى، ولكن نشككهم في دينهم، فنشككهم في نبوة نبيهم، وهذا ما يدعون إليه أنه ليس بصادق، أن هذا النبي كذاب، أو أنه ليس بصادق فيما أرسل به. فتقع هذه التشكيكات وهذه الشبهات في قلوب كثير من الجهلة، فيصدقونهم ويدعون أن هذا النبي ليس بنبي، هذه فكرتهم، فيخرجون كثيرا من المسلمين عن دينهم ولا يطمعون أن يتنصروا أو يتهودوا، ولكن يريدون أن يخرجوهم من الإسلام، أرأوا أن الإسلام به تمكنوا وبه انتصروا، فقالوا ليس لنا حيلة في أن ندخلهم في ديننا، مع أنهم يتمنون، فقالوا أكونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ولكن عرف المسلمون بطلان أديانهم فلذلك لا يقبلون منهم، مع ما يدعون إليه، فكانوا بذلك يشككونهم في دينهم. نبيكم الذي تدعون ليس بصادق، ما نزل عليه وحي، إنما هو بدوي، إنما هو أعرابي يدعي كذا وكذا. فوقعت تلك الكلمات في قلوب كثير من الشباب ومن الشيب ومن الجهلة، كانت سببا في كفرهم وتركهم للإسلام كليا إلا ما شاء الله. كذلك أيضا طعنهم في هذا القرآن الذي أنزله الله على قلبه هدى وبيانا، يدعون أنه مفترى كما ادعى ذلك الكفار الأولون، أم يقولون افتراه، فيشككون في القرآن ثم يدعون حملته إلى أن لا يعملوا به وإلى أن لا يتقبلوه، فيكونون بذلك كافرين أو مرتدين، حيث أنهم طعنوا في معجزته وطعنوا في آية الله التي أقام بها الحجة على الناس. هكذا يحتالون في طعنهم ودعوتهم إلى إخراج المسلمين، يقولون إذا أخرجنا المسلمين من دينهم بطل دينهم الذي يعتزون به وتمكنا من التغلب عليهم. يعرفون أنهم ما غلبوا في صدر الإسلام إلا لما حققوا هذا الدين، انتصروا ففتحوا البلاد، فتحوا الشام وفتحوا مصر وفتحوا العراق وفتحوا خراسان وتمكنوا وفتحوا الهند والسند وفتحوا أفريقيا بسبب أنهم على دين صحيح. فهؤلاء يحاولون أن يشككوا كثيرا من أولاد المسلمين ونشئهم على أن المسلمين ليسوا على دين، حتى إذا ترك الدين بطل انتصارهم وتمكن الأعداء من استيلائهم على بلادهم وعلى مدخراتهم. الكثير من الشباب الذين يذهبون إلى تلك البلاد، بلاد النصارى ونحوها، إذا رجعوا وإذا هي قد تسممت أفكارهم وقد انخدعوا بأولئك الكفار، فيرجعون ويقولون ماذا عندكم يا مسلمون، ماذا أفكرتم به، أولئك ألكى منكم، فهم الذين اخترعوا وهم الذين صنعوا وهم الذين فكروا وعملوا كذا وكذا، فكروا في صناعة هذه الصناعات الجديدة، ما صنعتم أنتم شيئا، لم تصنعوا إبرة ولا عود كبريت ونحو ذلك، وهؤلاء هم الذين عملوا وفكروا، إن ذلك دليل على أنهم أهل الذكاء وأنهم على صواب وأنكم أنتم لستوا على دين. فيرجع هؤلاء الشباب وقد زاهدوا في دينهم. هذا أيضا من نواقض الإسلام، كونهم يعتقدون أن دين الإسلام ليس دينا صحيحا، بل يعيبون المتمسكين به، يعيبونهم بما يقدرون عليه من العيوب، كما ذكر ذلك بعض المتأخرين لما ظهر أن كثيرا من هؤلاء المنخدعين أخذوا يعيبون المسلمين، يعيبون أهل الدين من جهلهم بهم، يعيبون أهل الدين من جهلهم بهم، كما عابت الكفار من جاء من مضر، يقولون رجعيون، لما تمسكوا بنص من الوحيين كان له الأثر، فيسمونك أيها المتمسك والذي تدرس وتطلب العلم والذي تظهر بمظهر الإسلام وبشعائره أنك رجعي وأنك متأخر وأنك متزمت وأنك وأنك. فهكذا تحير كثير من هؤلاء الشباب وأصبحوا لا يقوم الإسلام عندهم وليس له مقام ولا قدر في قلوبهم، فانتقض دينهم وأصبحوا ليسوا على دين صحيح، لم يكونوا على دين النصارى ولا على دين المسلمين بل على دينيين، تركوا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم وسلفهم الصالح بسبب أنهم انخدعوا بدعايات وبأحوال هؤلاء الكفار. هذا كله مصداق لقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، فحملهم الحسد على أن أكادوا للمسلمين عاديا مكيدا وجعلوا يشككونهم، فيجيء هؤلاء الشباب ويقولون ماذا فعلتم أيها المسلمون، ماذا صنعتم، أولئك الذين تقدموا أولئك التقدميون أولئك وأولئك. كذلك ذكر الله تعالى أنهم يحاولون أن يردوا المسلمين، فيحذر الله من طاعتهم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذا أطعتموهم أردوكم بعد إيمانكم، وهذا أيضا من الكفر وهو عدم التمسك بالدين الصحيح، عدم الاعتصام به. فهكذا يكون المسلم عارفا حيلهم حتى يبتعد عن الانخداع بدعاياتهم. كان المسلمون في صدر الإسلام على دين التوحيد والإخلاص، لا يعبدون إلا الله، جميع عباداتهم كلها لله. ثم حدث أنهم انخدعوا ببعض الغلاة ونحوهم فوقعوا في الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو من نوع الشرك، أشركوا بالله. فالشرك من أعظم نواقض الإسلام، وبالأخص إذا كان الذين يشركون يدعون أنهم من المسلمين ويجعلون بعض أنواع الشرك ليست منافية للإسلام. ولا بأس أن نذكر بعض الأمثلة التي أصبحوا بها من المشركين، إما شركا أكبر وإما شركا أصغر، لأن الشرك ينافي التوحيد ولا يجتمعان توحيد وشرك. فمن ذلك الغلو في الصالحين، كان مبدأه من النصارى الذين غلوا في عيسى حتى جعلوه هو الرب إن الله هو المسيح ابن مريم، فهذا من الغلو. هؤلاء دعاهم الضلال ونحوهم إلى أن غلوا، فمن غلا وتجاوز الحد في مخلوق فقد أشرك بالله. غلا بعضهم في النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه قد نهى عن ذلك بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهؤلاء قد انتقض دينهم حيث أنهم أشركوا بالله وبطل دينهم وبطلت عباداتهم، لأن الشرك يحبط الأعمال. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن يراد بذلك أمته وأتباعه، إذا أشركت حبط عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كذلك قال الله تعالى ولو أشركوا لحبطن ما كانوا يعملون. فمن أمثلة هذا الغلو عبادتهم للقبور بأن يذبحوا عند القبر أيا كان، إذا كان قبر سيد أو قبر ولي أو قبر رجل صالح أو نحو ذلك، وهذا مأخوذ من النصارى. فإنهم إذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، حذر من طريقتهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا من الشرك. كذلك أيضا الذين غلوا في الصالحين، الصالح رجل صالح من عباد الله ولكن لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، ولكن زين الشيطان لبعض الجهلة أنه ولي، وأن الولي لا يخيب من رجاه. هذا هو السبب في كثرة الذين وقعوا في هذا الشرك. هذا من الشرك الذي يحبط الأعمال والذي هو ردة عن الدين وكفر وناقض من نواقض الإسلام. كذلك أيضا من نواقض الإسلام الذين يجعلون بينهم وبين الله وسائط، فإنهم يعتبرون قد انتقض دينهم. وكان سبب ذلك من الجهلة الذين زين لهم الشيطان وقالوا إن هؤلاء الأولياء والأنبياء والسادة والصالحين والشهداء لهم جاه عند الله، يستدلون بقوله تعالى وكان عند الله وجيها، وبقوله وجيها عند الله ومن المقربين. فإذا كان لهم جاه فلا بد أن الله يجيب دعوتهم، فإذا طلبناهم وتوسلنا بهم فإنهم يقربون إلى الله زلفا، فاجعلوهم مقصدهم، اجعلوا هذا دينهم وديدنهم، فكانوا بذلك مرتدين، قد كفروا. الوسيطة الواسطة هو الذي يكون بين اثنين، واسطة بين اثنين. شبهتهم يقولون إنك إذا كان لك حاجة عند أحد الملوك فإنك لا تصل إليه إلا بواسطة، هكذا. فإذا كان لك واسطة وصلت إلى حاجتك، فهؤلاء الأنبياء الصالحون لا يتوسطون لنا عند الله كتوسط الوزراء عند الملوك، هذه شبهتهم. ولا شك أن هذا قياس مع الفارق، يقيسون الرب تعالى بملوك البشر، فهؤلاء يعتبرون مرتدين، قد انتقض دينهم. وكذلك أيضا الذين يطلبون الشفاعة كالمشركين الأولين، يطلبون الشفاعة من أندادهم، قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكذلك هؤلاء الكبوريون الذين يدعون الأموات ويقولون نريد شفاعتهم ونريد التقرب إليهم حتى يقربونا إلى الله، لا شك أن هذا كله يعتبر من نواقض الإسلام. لقد ذكر العلماء كثيرا من الخصال التي ينتقض بها الإسلام، فأوصلها بعضهم إلى أكثر من 100 أو 200، ذكروا ذلك في باب حكم المرتد. فيقولون مثلا: من أنكر ربوبية الله أو أنكر ألوهيته فقد انتقض دينه، أو من أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو ادعى أن رسالته خاصة فقد انتقض دينه، وكذلك من طعن فيه صلى الله عليه وسلم واستهزأ به وبدينه انتقض دينه وأصبح حلال الدم والمال. وهكذا أيضا من كذب بالقرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يحترمه، لم يعرف قدره، أو استهان بالقرآن بأن دعسه بالخفاف وبالنعال أو ألقاه بالكاذورات وما أشبهها تهاونا به، فإن هذا ناقض من نواقض الإسلام، دليلا على أنه لم يعترف بكلام الله تعالى. وكذلك من ادعى أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليست عامة، وأن أحدا من الخلق له أن يخرج عن الرسالة، عن رسالته وعن دينه، يقيسون ذلك على أن زمن موسى كان هناك الخضر ولم يتبع موسى، مع أن موسى هو كليم الله، ومع ذلك لم يتبعه هذا النبي الذي هو الخضر أو العبد الصالح، في قوله: ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فلما وسع الخضر أن لا يدخل في ديانة موسى فيجوز لنا أن ندخل في ديانة محمد وأن نختار ما نريده من الأديان، إما أديانا منسوخة كدين اليهود والنصارى أو أديانا مخترعة مبتدعة أو نحو ذلك، فهذا يعتبر أيضا ناقضا من نواقض الإسلام. وكذلك أيضا من النواقض عدم الاهتمام بدين الإسلام، الإعراض عن دين الإسلام بحيث أنه لا يهتم به، فلا يتعلم الأحكام ولا يتعلم الشرع ولا يتعلم ما يجب عليه، فيكون بذلك غير مكترث بما جاء به الرسول ولا بما بلغه من هذا الدين، وكأنه غير مكلف به، فيعتبر قد انتقض دينه، انتقض دينه الذي يدعي أنه عليه هو دين الإسلام. وأكد أيضا كل ما يلحق بذلك، وألحق بالنواقض أيضا موالاة الكفار، فإن الله حرم ذلك، قال الله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فالذين يتولون الكفار ويمدحونهم ويرفعون من شأنهم ويدعون أنهم أفضل من المؤمنين وأنهم أهل القوة وأهل التمكن وأنهم سوف يتمكنون من البلاد كلها ومن الأرض كلها وأن الإسلام سوف يضمحل وسوف يمحي ولا يبقى له أثر، وأنهم هؤلاء الكفار كالنصارى ونحوهم يمثلون مثلا بهذه الدولة الكافرة دولة أمريكا أو دولة النصارى، يمدحونهم ويرفعون من شأنهم، هؤلاء أيضا مرتدون، وما ذاك إلا أنهم أساءوا الظن بالله وبكلامه، والله تعالى قد أخبر بأنه يظهر دينه، قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأخبر بأنه يرد كيدهم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهذا ما الذي يتردد على أفواه كثير من أن المسلمين أذلة وأنهم سيصيرون تبعا لغيرهم وعالة على غيرهم وأن أولئك سوف يتمكنون ويظهرون على الدنيا يستولون على كل من كان يدعي دينا غير دينهم، هؤلاء أيضا قد ارتدوا. الله تعالى حذر من توليهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم، حذر من تولي كل كافر ولو كان قريبا، بقوله تعالى لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، يعني لا تمدحوهم ولا تتولوهم ولا تقربوهم ولا ترفعوا من شأنهم ولو كانوا أقارب لكم كأبنائكم وإخوانكم وآبائكم وأجدادكم وأعمامكم وأخوالكم فإنهم عدو لله، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني الكفار فإنهم أعداء لله وأعداء لكم أيضا يكيدون لكم ويحاولون أنهم يسيطرون عليكم. فالذي يتمنى ظهورهم هذا يعتبر قد ارتد عن الدين. كذلك أيضا الذي يرد شيئا من الدين يعتبر مرتدا. من أنكر شيئا من دين الإسلام معلوما من الدين بالضرورة فإنه يعتبر مرتدا. وقد أكثر العلماء في باب حكم المرتد حتى قالوا من حرم الخبز الذي هو طعام حلال وقال هذا حرام ارتد عن الإسلام. وكذلك من أباح الخمر وقال إنها حلال وأفتى بذلك فقد ارتد وفعل ناقضا من نواقض الإسلام. وكذلك من أنكر عبادة مشروعة أو طعن في شرعها وحكمتها. نسمع أو ينقل إلينا كثير يقولون لماذا شرعت هذه الصلوات؟ إنها مشغلة، إنها تقطع عن الأشغال وتقطع عن الحرف وعن الأعمال، لا فائدة في شرعيتها، فيعتبرون بذلك مرتدين لأنهم طعنوا في شرع الله ولأنهم انتقدوا ما شرعه الله ما ذكره. ولا شك أن ذلك كله يعتبر ردة، ردة عن الإسلام. أو الذين يقولون إن الشرع أخطأ حيث جعل في أموال الأغنياء هذه الزكاة التي يخرجونها وهم الذين جمعوا هذا المال واكتسبوه وحصلوه وحصلوه بعرق جباههم، فكيف مع ذلك يخرجون منه للفقراء؟ يعترضون أيضا على شرع الله، فيكون ذلك أيضا ردة، ردة عن الإسلام. والحاصل أن كل ما كان فيه طعن في شرع الله تعالى فإنه يعتبر من نواقض الإسلام. أعد منها أيضا الذين يتولون المشركين ويتظاهرون بنصرتهم، هؤلاء أيضا ارتدوا عن الدين. كذلك الذين يتمنون أن ينخذل المسلمون أو ينتصر أعداؤهم، يعتبر ذلك أيضا ناقضا من نواقض الدين. وكذلك أيضا عدوا من ذلك عمل السحرة فإنه من نواقض الإسلام، وذلك لأن الساحر يتقرب إلى الشياطين، يعبد الشياطين حتى تخدمه وحتى تساعده على ما يريد، ومنه الصرف والعطف. الصرف هو أنه يبغض أحد الاثنين، يفرق بين الزوج وزوجته، هذا الصرف. والعطف هو كونه يقرب بين اثنين متقاربين متباغضين، هذا أيضا من العطف. ذلك لأن الساحر يعبد الشيطان. وإذا كان يعبد الشياطين فلا بد أن الشياطين يخدمونه. كيف يعبدهم؟ يتقرب إليهم بما يحبون، يذبح لهم ويدعوهم ويترك لهم العبادات ويفعل المحرمات يتلبس بالنجاسات وما أشبه ذلك، فكل ذلك مما يحبه ويرضاه الشيطان فيخدمهم ويتنزل على رغباتهم. فهكذا كانت أعمال هؤلاء تكون ردة. فعلى كل حال قد أكثر العلماء من الأمثلة التي تكون بها يكون بها الإنسان مرتدا وكافرا من دون الله والعياذ بالله. عقدوا لذلك أبوابا في كتب الفقه، باب حكم المرتد. وإذا نظرنا فيما ذكره هؤلاء وجدنا أنه هؤلاء العلماء أنه واقع كثير في أولئك الذين يسخرون يتمسخرون من كثير من المسلمين ومن الشعائر الإسلامية، نعوذ بالله. نقول إنهم قد ارتدوا وقد كفروا بعد إسلامهم وعملوا أعمالا شركية أو كفرية، فالواجب أن المسلم عليه أن يتمسك بدين الإسلام وأن يمسك دينه ولا يرتد ولا يقرب من أعمال المرتدين والعياذ بالله. ولا شك أيضا أن الإنسان قد يكفر بكلمة يقولها وهو قد لا يكون متعمدا، كما ذكر الله في قوله تعالى، قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لقد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء استهزأوا فحكم الله بأنهم كفروا بعد إيمانهم، لا تعتذروا لقد كفرتم بعد إيمانكم. استهزأوا ببعض المسلمين وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. هكذا يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين معه، يقولون ليس لهم هم إلا بطونهم وفروجهم، وأنهم جبناء أذلاء عند اللقاء، وأنهم كذبة يقولون كذبا يكذبون على الناس، ومع ذلك يدعون بأنهم قالوا ذلك على وجه السخرية أو على وجه المزاح، وقالوا إنما كنا نتحدث حديث الراكب أن نقطع به عن الطريق، ومع ذلك ما عذرهم الله. فعلى كل حال على الإنسان أن يحفظ لسانه، أن لا يتكلم بكلمة يأتي بها على وجه المزاح ويظن أنها لا بأس بها. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة لا يلقي لها بالا وتكون كلمة كفر فتحبط أعماله وتنقله من الإسلام إلى الكفر ويستحق بها العذاب ودخول النار والعياذ بالله. فيحصل الارتداد بالكلام وبالقول بالفعل بالاعتقاد. الكلمات الكفرية، يعني مدح الكفار وتفضيلهم من المؤمنين كما ذكرنا، الفعل الشرك بأنواعه وأنواعه كثيرة، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وقد فصله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وذكر له أدلته. كذلك أيضا الاعتقاد، إذا اعتقد عقيدة تخرجه من الإسلام. عندنا من الفرق الكافرة طوائف، منهم الكبوريون فإنهم مرتدون الذين يعبدون الأموات، وما أكثرهم الذين يعبدون الحسين وعليا، والذين يعبدون البدوي وزينب، ويعبدون معروف الشرخي ونحوهم، والذين يعبدون النقشبندي ويعبدون ابن علوان ويعبدون عبد القادر ونحوهم، هؤلاء مرتدون، وذلك لأنهم قد أشركوا بالله، يعتبرون قد أحبطوا أعمالهم وصاروا بذلك مرتدين. كذلك أيضا الذين يراءون بأعمالهم، الرياء يحبط الأعمال لأنه يعتبر من الشرك، فالذين يراءون قد توعدهم الله بقوله بويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراءون. كذلك ايضا عندنا من المرتدين المنافقون، ويسمون الان العلمانيين، وهم الذين ياخذون من الاسلام ما يناسبهم ويتركون ما لا يناسب أهواءهم، ويدعون أن الإسلام تحجر واسعا فيطعنون على الإسلام في كثير من أحكامه الإسلامية، ويدعون إلى ما يهوونه، يدعون إلى تحرير المرأة كما يدعون، يزعمون أن الإسلام ظلم النساء، يدعون إلى أن المرأة يكون لها الحرية بأنها تبذل نفسها لمن تريد ولا يتولاها أبوها ولا ولي أمرها. كذلك أيضا يتعاطون المسكرات، يقولون نحن أحرار في أموالنا وفي أنفسنا، نشرب ما نريد وليس للإسلام دخل في أعمالنا. كذلك أيضا يطعنون في الإسلام في كونه حرم الربا، يدعون أنهم أحرار بحيث أنهم يتكسبون ما يشاءون ويتعاملون بما يشاءون، يجعلون ذلك كله من التصرف الحر كما يزعمون. كذلك أيضا من الفرق كما ذكرنا قريبا المعطلة، فإنهم مرتدون حيث أنهم يعبدون عدما. كذلك أيضا من الفرق فرقة الرافضة، فإنهم أيضا مرتدون، وما ذاك إلا أنهم يعبدون غير الله، غالبا يعبدون الحسين ويعبدون عليا ونحو من أئمتهم، هؤلاء أيضا مرتدون ليسوا على الإسلام الحنيف. فإذا عرف المسلم أنه قد يقع في كلمة كفر وهو لا يشعر، فعليه أن يتمسك بدين الإسلام وأن يعض عليه بالنواجذ كما أرشد إلى ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون المسلم حريصا على أن يتمسك بدينه ويعض عليه بالنواجذ. قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمسك بالإسلام، وبالأخص في الزمن الذي تكثر فيه البدع. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هكذا نهى عن التفرق، التفرق هو أن يكونوا أحزابا وشيعا يضلل بعضهم بعضا، هذا أيضا من الشيطان. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على التمسك بالسنة بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فبين أن السنة هي الطريقة النبوية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا خلفاؤه من بعده، وأنهم كانوا على الصواب، وأن التمسك بسنتهم هو طريقة السلامة والنجاة. ولما ذكر الفرق أخبر بأن هذه الأمة ستفترق 73 فرقة، أي طائفة كلها في النار إلا واحدة. من هم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هكذا جاء الحديث في سنن الترمذي، أي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين أسلموا معه والذين نصروه، فهؤلاء هم الذين على الحق. كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس، عندما يكثر الفساد وعندما يكثر الشر، فالذين يكونون صالحين ومتمسكين هؤلاء هم غرباء، بمعنى أنهم غريبون بين أهل زمانهم، يستغربونهم الناس ويقولون: هؤلاء هؤلاء، هؤلاء ضعفاء، وهؤلاء جبنا، وهؤلاء متأخرون، يسيئون بهم الظن. هؤلاء الغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي رواية: النزاع من القبائل الذين يهربون من الفتن، يعني إذا وقعت الفتن فإنهم يهربون منها ويبتعدون عنها، يهربون يفرون بدينهم من الفتن. فهكذا يكون المسلم حريصا على أن يتمسك بدينه الذي هو عليه، وأن يسير عليه إلى أن يميته أو يأتيه أجله وهو على هذا التمسك. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التفرق الذي هو تفرق في فرق الأمة، وقع كما أخبر. ولكن قد بشر صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. فإذا عرفنا ذلك فعلينا أن نتمسك بالسنة ونعض بها عليها بالنواجذ كما أخبرنا الله تعالى وكما أمرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا ونتواصى التمسك بالسنة التي هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبتعد عن البدع ونواقض الإسلام التي قد ينتقض بها الإسلام وهو لا يشعر، ينتقض بها دين الإسلام. الله أكبر. الله نفرق بعد هذا السلام نجيب على بعضها الآن وبعضها بعد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولشيخنا وأن يجعل ما قال في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. قبل الأسئلة فيه إعلان، سوف يلقي فضيلة الشيخ إن شاء الله درسا بعد صلاة الفجر في جامع التركي البيضة الهلالية بعنوان شرح سورة الفاتحة بعد صلاة الفجر إن شاء الله مباشرة. والأسئلة كثيرة، بعضها إن شاء الله يجاب عليه قبل الصلاة، والبعض الآخر بعد الصلاة إن كان هناك وقت، أو بعد درس صلاة الفجر بإذن الله تعالى. هذا السائل يقول: هل يجوز لنا أن نشهد لأحد من أهل الكفر بعينه أنه في النار؟ إذا مات كافرا عرف بأنه مات على كفره، كالذين قتلوا في غزوة بدر والذين قتلوا بعد ذلك وهم كفار، يدعى عليهم باللعن ويشهد لهم بأنهم من أهل النار، لأن الله تعالى أخبر بأن النار مثوى الكافرين مثوى المتكبرين. وهذا أيضا السائل يقول: هل هناك فرق بين إعانة المشركين وبين مناصرتهم؟ وما وجه كون حاطب رضي الله تعالى عنه لم يكفر؟ لا شك أن مناصرتهم تعتبر أيضا مودة لهم، ولا يجوز للمسلم أن يتودد إليهم ولا يحبهم ولا أن يمدحهم وهم مقيمون على الكفر. وأما قصة حاطب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذره، لم يفعل ذلك ردة عن الإسلام ولا كفرا ولا بغضا للإسلام والمسلمين، كيف وهو من المهاجرين؟ لو كان كافرا أو يحب الكفار لرجع إليهم، كيف وهو من قاتل وشهد غزة بدر؟ ولكن اعتذر بأن له قرابة هناك وله أموال، فأحب أن يكون له يد حتى يحمون بها ماله ويحمون بها أقاربه هناك، هذا عذره. هذا يقول: ما حكم علاج السحر بالسحر؟ لا يجوز. إذا عرفنا بأن هذا ساحر فلا يجوز لنا أن نستخدمه، بل يجب علينا أن نعاقبه بالحد الذي شرعه الله وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حد الساحر ضربه بالسيف. فكيف نأتي إليه ونقول: يا ساحر إن هذا مستور فحل عنه؟ معناه أننا نستخدمه. هذا يقول: فضيلة الشيخ نفع الله بك، بعد صلاة المغرب رأيتك تصلي السنة الراتبة وأنت مسافر، فهل هي الراتبة أم هي نافلة مطلقة؟ هي راتبة، وذلك لأن أولا الأسفار تقاربت والمشقة خفت، بدل ما كان بيننا وبين الرياض 3 أيام أو 5 أيام أصبح 3 أو 4 ساعات. ثانيا، في الحديث: السفر قطعة من العذاب، أصبح ليس عذاب بل هو راحة، يجلس الإنسان على مثل السرير إلى أن يصل دون أن يتكلف. ثالثا، أن الرخصة إنما هو لأجل المشقة وليس هناك مشقة، فالذين لا يجدون مشقة ولا صعوبة يصلون الراتبة. يقول: عاني مرض فأرجو من الشيخ أن يدعو لي بالشفاء، والحاضرون يؤمنون وجزاكم الله خيرا. أقول: شفاك الله، اللهم اشفه وعافه وأزل ما به من البأساء والضراء، واشفي مرضى المسلمين يا رب العالمين. يقول: هناك في القرية رجل بنى في بيته مسجد، علما أن جامع القرية يبعد 500 متر، ما حكم ذلك؟ نرى أنه لا يجوز. 500 متر تعتبر مسافة قريبة، والإنسان عليه أن يحتسب ويمشي هذه المسافة لتكتب آثاره، فينصح بأنه لا يصلي في هذا المسجد. لكن إن كان وراءه أناس بعيدون يريد أن يقرب إليهم المسجد، يعني إذا كان المسجد الجامع مثلا في جهة الجنوب 500 متر، وهناك أناس في جهة الشمال يبعد عنهم مسجده هو 500 متر، يجعل هذا لهم، لأنه قد يشق عليهم أن يمشوا 1000 متر، فله ذلك. يقول: هل من يكره الحجاب ويطالب بنزعه هل هو داخل في الناقض الخامس من نواقض الإسلام؟ نرى أنه قد عمل شبه ناقض، هؤلاء الذين يطالبون بنزع الحجاب قد يكونون متأولين لا يحكموا بكفرهم، ولكن في الحقيقة أنهم يخالفون نصوص الأدلة وأن لهم أهداف وأغراض بذلك. هذا يسأل عن البهائية التي خرجت في مصر. لا شك أن كثيرا من البدع تجددت في هذه الأزمنة. البهائية ينسبون إلى عالم يقال له بهاء الدين في نظرهم، وهم بالحقيقة أقرب إلى الوثنية وأقرب إلى المعطلة، ولكن قد يكون لهم أو عندهم شيء من الشبهات. يسأل عن إمامة المرأة للرجال. لنشر قريبا مقالة تفوه بها عالم كبير في دولة السودان يقال له حسن الترابي، وحقيق بأن يكون ترابيا إلا أنه عالم، أجاز في تلك المقالة أن تكون الرجل المرأة تصلي بالرجال ويكون الرجال خلفها والعياذ بالله، وهذا إذا اعتقده اعتبر ردة، لأنه يصادف السنة، مقالات شنيعة تتعلق بالمرأة ونحوها، أن الإسلام ظلم المرأة حيث جعلها كنصف الرجل الشهادة وكنصف الرجل في الميراث، وأنه منعها من أن تنكح الكفار اليهود والنصارى، بل يجوز لها أن تنكح من شاءت. كل هذا تكذيب بشرع الله، يعتبر ردة. كنت في سفر وصليت مع جماعة في مسجد على الطريق المغرب، وبعد انقضاء الصلاة أقامت جماعة أخرى لصلاة المغرب، وقيمت جماعة أخرى لصلاة المغرب وأنا أريد الجمع، فصليت معهم بنية صلاة العشاء، وبعد السلام قضيت ركعة، فهل عملي هذا صحيح؟ لا بأس، معناه أنك أكملت، صليت معهم ثلاثة وصليت ركعة فتاتت صلاتك أربع، لا بأس، يعني تريد تحصيل فضل الجماعة. ولو صلى ركعتين؟ وأما لو صليت ركعتين فلا، يعني لا بد أن المأموم يتابع لما حتى يسلم. يقول هل علي إثم عندما أبيع وأشتري في الأسهم المختلطة؟ أنصح الذي يريد نجاته وسلامته ألا يتعاطى المساهمة ولا التجارة في هذه الأسهم، وأن يقتصر على الأسهم المباحة التي لا شبهة فيها حتى لا يأكل حراما. هذا يقول كيف أقوي إيماني بالله وإيماني بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ عليك أن تقرأ القرآن وأن تتدبره، فإنك إذا قرأت القرآن وجدت فيه الآيات التي فيها عظمة الله وفيها جلاله وكبرياءه وفيها آياته التي نصبها دالة على كمال قدرته، تقرأ مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فتتذكر في هذه الآيات فتجد أنها دالة على كمال قدرة الله، وذلك مما يقوي إيمانك بالله وأنه هو الخالق الرزاق وأنه هو رب العالمين. وكذلك أيضا الفاتحة، إذا قرأت الحمد لله رب العالمين استحضرت أن الله هو رب الخلق كلهم، أي مالكهم وهو المتصرف فيهم وحده، وأن جميع الخلق كلهم عبيد له وأنه هو ربهم. كذلك مالك يوم الدين، تستحضر أن هناك يوم الدين وأنه هو الذي يملك ذلك وحده لا مالك له غيره. كذلك أيضا بقية الآيات التي فيها تعظيم حدود الله وتعظيم صفات الله، هذه كلها ما يقوى بها إيمان العبد ويقوى بها توحيده ويقينه. هكذا أيضا تقوية الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنك تعلم أن الله تعالى لا يمكن أن يهمل خلقه، بل لا بد أن يرسل إليه من يدعوهم إلى معرفته ومن يدلهم على حقه عليهم ويبصرهم به، وهذا ما عمله هذا النبي الكريم، فإن الأمة كانوا قبله على جهل، فلا بد أن الله تعالى يزيل ذلك الجهل، فأرسل هذا النبي الكريم حتى يدعو الناس إلى الحق وحتى يذكرهم وحتى يرشدهم إلى ما هو الحق والصواب. ثم أيضا تقرأ أدلة كونه رسولا، وذلك ما جاء في السنة وفي القرآن وفي السير من معجزاته التي أيده الله بها والتي نصره بها، فتوقن بذلك أنه مرسل من ربه وتشهد له بأنه رسول الله وتحبه وتؤمن به وتطيعه غاية الطاعة وتتبع سنته وتجعله أسوتك وقدوتك. يقول ما حكم استخدام العمالة الكافرة لأنهم أقل تكلفة من العمال المسلمين؟ يجوز ذلك إذا كنت تؤمل أنهم يسلمون فتكون سببا في إسلامهم، وهذا يوجد في بعض الجهلة في البلاد النائية كالفلبين ونحوها أنهم يكونون قريبين من الإسلام، وأما الذين لا يرجى ذلك كثير من الهنود الذين هم من الهندوس أو من البوذيين أو نحوهم، فبعدهم مشاهد أنهم بعيدون عن أن يتأثروا، فلا يجوز، بل تستقدم المسلمين حتى يتفقهوا في الدين وتساعدهم على إسلامهم. يسأل عن حكم الرافضة. الرافضة في هذه الأزمنة كفار، لأنها قد قامت عليهم الحجة. قد يكونون قبل 100 سنة ما يقرؤون شيئا من كتب السنة، أئمتهم وعلماءهم يصدونهم لا تقرأوا ولا تسمعوا كتب أهل السنة، ويحذرونهم تحذيرا شديدا. أما الآن فتذاع الإذاعات وتنشر القنوات، ينشر الدعوة إلى الإسلام عبر ما يسمى بالإنترنت أو الشبكة العنكبوتية ونحو ذلك، وطبعت أيضا المصاحف وتفسيرها، فلا عذر لهم الحال هذا. أولا أنهم يشركون دائما، هم يدعون سادتهم وأئمتهم. ثانيا طعنهم الإسلام، طعنهم بالقرآن، طعنهم بالصحابة، طعنهم فينا نحن أهل السنة، يكفرونها، لذلك يكونون كفارا. يقول أنا رجل موظف في وزارة الصحة، حلما بأن دوامي على فترتين مسائي وصباحي ولا أستطيع حضور مجالس العلم. السؤال يكمن فيما حكم الذهاب مع جماعة الإخوان والأحباب والتدبير في التعميم وجلوس مجالسهم. سألنا كثير من الذين خرجوا معهم فلم يظهر لنا فيهم عيب، لم يكونوا يتركون شيئا من العبادات، ولم تكن عقيدتهم منحرفة، بل يعتقدون عقيدة أهل السنة، ولم يكن فيهم شرك ولا عبادة لغير الله، ولم يفعلوا شيئا من المحرمات، وإنما يدعون إلى الخير ويرغبون في الإيمان ويرغبون في العبادات ويحذرون من المخالفات. أعد الله بهم خلقا كثيرا، ننصحك بأنك لا تنقطع عنه. هذا يقول هل تنصحون في الذهاب إلى الدول الكافرة من أجل مواصلة الدراسات العليا؟ يجوز ذلك إذا كان الإنسان على عقيدة راسخة لا تؤثر فيه الدعايات ولا يتأثر بتلك الكلمات التي يشوشون بها على دين المسلمين. الإنسان الذي عقيدته قوية عالم بالإسلام وبتعاليمه له ذلك، بل قد يكون بإذن الله من الدعاة إلى الله. فكم حصل من أناس من طلبة العلم ذهبوا، إما ذهبوا للدراسة وإما ذهبوا للدعوة، فكانوا سببا بإذن الله لأن هدى الله على أيديهم خلقا كثيرا. يقول في ظل هذه العاصفة من التيارات والتوجهات والتحزبات احتار الفرد منا ولا يدري أين الصواب، فما هو الحل أثابكم الله؟ ليس على الحق مرض، ليس على الحق لبس، والحمد لله عليك بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول من هذه الأمة، فتجد كتبهم التي تتعلق بالعقيدة التي كتبها السلف ولا خلاف فيها تتمسك بها، وتجد أيضا كتبهم التي ألفوها بالأحكام فلا تجد فيها خللا ولا نقصا، تجد أيضا كتبهم التي كتبوها بالآداب فتمسك بها واعمل بها، وأترك عنك هذه التيارات وهذه الدعايات الضالة المضلة. يقول هل حلق اللحية وإشبال الثوب من كراهة دين الإسلام التي تكفر؟ لا شك أنها من المعاصي التي مشت وتمكنت، أما حلق اللحى فسببه التقليد، لما توافد كثير من الذين يحلقون ويدعون أنهم من المسلمين أحسن بهم الظن كثيرا من المكلدين، وأما الإشبال غالب أن ما يفعله المتكبرون والأثرياء والكبراء ونحو ذلك يقلدهم غيرهم، لا شك أنها من الكبائر. يقول: حكم الاستعانة بصالح الجن، ما ذكر ذلك عن السلف، نرى أن ذلك لا يكون، إذا قدر أن هناك من وجدهم استعان بهم استعانة حقيقية وكانوا من الصالحين فلا ينكر ذلك. يقول: إذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام وهو لا يعلم، هل هي أي تثبت؟ لا يجوز الإنسان يتقدم إلى شيء من الأعمال التي يخاف أنها من النواقض حتى يعرف بأنها لا محذور ولا بأس بها، فإن الإنسان قد يقع وهو لا يشعر في شيء مكفر، فعليه أن يسأل ويتثبت. يقول: هل يجب قتل الساحر حتى إذا تاب؟ إذا تاب من بينه وبين الله فإن الله يقبل توبته، ولكن إذا رفع إلينا المرتد الذي تكرر ردته أو الساحر الذي اشتهر بذلك فإنه يقام عليه الحد. يقول: هل يوجد فرق بين الموالاة والتولي؟ لا شك أنهما متقاربان، الله تعالى ذكر التولي: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الموالاة قد تكون أخف، يعني معاقدة معهم أو مبادرة في شيء من المصالح تسمى موالاة، ولكن التولي ونصرتهم وتأييدهم وتمكينهم ومدحهم والثناء عليهم. يسأل عن منظومة أبي الخطاب الفوزاني، هل هي على عقيدة السلف أم لا؟ لا بأس بها، ليس بها شيء من الانحراف، ما ذكر بها شيء، هي عقيدة سليمة. هل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار يجب قتله إذا أسلم؟ معلوم أن المشركين قد سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ساحر، كذاب، مجنون، مفتري ونحو ذلك، ومع ذلك قبل إسلامهم لما أسلموا، فالإسلام يهدم ما قبله، هذا إذا سب وهم كافر. إذا علم أنه أسلم تقياه وأنه باق على بغضه وعلى ردته وعلى كفره فلا يقبل منه هذا الإسلام. يقول: ماذا تقول في مؤسس جماعة الدعوة الهندية وجزاكم الله خيرا؟ الهند انتشرت فيها ديانات غير صحيحة، ظهرت فيها ديانة التصوف وتمكنت، وكذلك ديانة الأوثان الوثنيين وتمكنت. هناك ديانة أو نحلة هؤلاء الذين سموا بالتبليغيين، رئيسهم يقال له محمد الياس، قد ذكروا أنه مبتدع، أنه من الصوفية، وأنه كان على طريقة التبرك بالصالحين وزيارة القبور والتمسح بها ودعاء الأموات، الله أعلم بما مات عليه، حيث أنه قد مات لا نجزم بأنه مات على ذلك، يمكن أن الله تعالى وفقه وتعالى. يقول: إذا كان مع رجل صراف بطاقة صراف مثلا للراجح، فهل يجوز له أن يسحب من صراف بنك آخر؟ عند الحاجة يجوز، لأنه قد لا يتيسر له وجود الصراف الذي هذه بطاقته. رجل أما بالمصلين، فلما وصل إلى الركعة الأخيرة شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، فبنى على اليقين بناء على أن المأمومين لم يذكروه وعلى غلبة ظنه، فلما انتهى من الصلاة وسلم وقرأ أذكار الصلاة تناقش مع المأمومين فقالوا: إنك لم تصلي إلا ثلاثا، فماذا يفعل في هذا؟ يقضي، وقد مضى عليه قرابة الشهر من الآن، لا بد أنه يقضي تلك الصلاة. يقول: ما حكم زواج المسيار؟ يتمت شروطه فلا بأس، إذا تمت شروطه الولي والشهود والإعلان والصداق والإجاب والقبول والالتزام بالنفقة وبحقوق الزوجة أو الزواج ولو أنها أسقطت حقها من المبيت. يقول أنا طالب من خارج هذه المنطقة وأدرس في جامعة القصيم، فهل آخذ حكم المسافر أم أني آخذ حكم المقيم؟ تأخذ حكم المقيم إذا كنت تقيم هذه المدة، وقت الدراسة تقيم في مكان مكيف مثلا ومفروش ومنور، فإنك تكون حكم أهل البلد. يقول إني أحبك في الله، هل من ارتكب ناقض من نواقض الإسلام يعتبر مرتدا مباشرة، أما أن المسألة فيها تفصيل فلا يكفر إلا بإقامة الحجة عليه؟ وهل من عمل ناقضا من نواقض الإسلام يعتبر خارجا من الدين؟ نعم، نقول أحبك الله وأحبنا جميعا ورزقنا حبه وحب من يحبه. النواقض يفعلها الإنسان عن علم أو تقام عليه الحجة ويعرف أنها نواقض فيصر عليها فيكون قد انتقض دينه، أو يفعلها عن جهل وعن تقليد ويظن أنه لا بأس بها، فهذا لا يكفر حتى يقام عليه الحكم ويبين له الحكم. يقول ماذا يفعل من وجد في نفسه شك بالدين؟ نعوذ بالله، الشكان الذي يشك في صحة الدين أو صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر هذا الشك كفرا إذا تمادى عليه، عليه أن يتراجع ويتوب ويستغفر ربه ويندم على هذا الشك، ينتقل إلى اليقين الذي هو يقين بصحة هذا الإسلام واعتقاد بأنه دين الله. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا لما يحبه ويرضاه، كما أننا نشكر مكتب الدعوة والإرشاد بالكيرية على تنظيمه لهذا اللقاء، وكما أننا نشكر أيضا حضوركم ونشكر فضيلة إمام الجامع وكذلك المؤذن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.